بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وأنزل علينا ملكا يسددنا وينطق على ألسنتنا بالحكمة، آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا تنفعنا به والأمة الإسلامية يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول السيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال الحديث عن زياراته الكريمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه ليكرمهم بذلك، وليدخل السرور عليهم صلى الله عليه وسلم، ولينفعهم بإرشاداته وتعاليمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند حديث قيس بن سعد. نعم. وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: فرد سعد خفيا. سيدنا سعد صاحب البيت رد بصوت خفي، ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السلام. نعم. وعند أبي داود: بعد أن رد سعد خفيا قال قيس: قلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الابن يقول لأبيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب وسلم عليك. نعم. ألا تأذن له؟ نعم. فقال سعد: ذره حتى يكثر علينا من السلام. الله أكبر. سيدنا سعد قال: ذره، يعني اتركه حتى يكثر علينا من السلام، لأنه ما سمع رد السلام من صاحب البيت، فإذا سيسلم الآن مرة ثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، أي ثانيا. فرد سعد خفيا. سيدنا سعد كذلك رد خفيا، ما رفع صوته، ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام حتى يسلم عليه مرة ثالثة. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، أي ثالثا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثلاث مرات، ما أحد رد عليه، رجع صلى الله عليه وسلم. واتبعه سعد فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. الله أكبر. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، انصرف مع سعد وذهب إلى منزل سيدنا سعد. نعم. أي ذهب مع سعد إلى منزله، فأمر له سعد بغسل، أي ماء ليغتسل تبردا صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن أبي وقاص أمر له بماء ليغتسل تبردا، أن هناك في المدينة في جزيرة العرب الحرارة تشتد. نعم. فوضع فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى اليسر في إسلامنا. يعني اليوم لو جاءك ضيف إلى البيت وأراد أن يغتسل، أو طلبت منه أن يغتسل، امرأتك ربما تفور عليك وتغضب، ولماذا يغتسل لماذا ما اغتسل في بيته، صار له قصة طويلة عرض. الأمر يسير، سجل من الماء يغتسل به، وهذا نوع من الإكرام. نعم. خاصة لو كان هذا الضيف مسافرا. نعم. إذا إذا كان مسافرا بسم الله أن أعرف رجلا في مكة المكرمة رضي الله عنه وعنا إن شاء الله عن زوجه وأولاده، دائما يهيئ لأضيافه الثياب الداخلية، ثياب داخلية مشكلة كبيرة وصغيرة، حتى كل ضيف يأتي مكة المكرمة مباشرة يقول له ادخل الحمام اغتسل، عندما يخرج يعطيه الثياب النظيفة يقول البسها، إكرام وفهم. نعم. ثم خص في مكة، هؤلاء الذين يأتون مكة هم ضيوف من؟ ضيوف الله سبحانه وتعالى، فهذا يقوم بإكرام ضيوف الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يذهب إلى مكة ماذا يصنع في مكة؟ يذهب حاجا أو معتمرا، وفي الحديث الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. نعم. ثم ناوله سعد أو قال ناولوه ملحفة مصبوغة. نعم، ناولوه ملحفة. نعم، ناولوه ملحفة. انظر إلى الإكرام أيضا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل عنده، ما أعطاه منشفة من الشيء الذي ينشفون به البيت، لا، ملحفة مصبوغة بزعفران وورس، الله أكبر، بالطيب، غالية. نعم، لا يغلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لكن هذا فهم من الصحابة، وهذا فيه درس لنا بالإكرام. إذا جاءك ضيف، نعم، ودخل واغتسل، عندك منشفة جديدة تأتي بها، عندك صابون جديدة تأتي بها، ثوب جديد تقدمه له، هذا إكرام. نعم. والضيف ضيف الله، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. ناولوه ملحفة مصبوغة بزعفران وورس، فاشتمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لف بدنه بها، اشتمل بها صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا نال سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه في هذه الزيارة. نعم، اسمعوا إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا زرت بيتا زرت أخاك أن تدعو لهم. نعم، وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. الله أكبر، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة، الله أكبر. من السنة الدعاء لصاحب المنزل، الضيف، نعم، أكلت وشربت أكرمك، تدعو له. نعم. قال ثم أصاب من الطعام. ثم أصاب من الطعام، يعني ما اكتفى أنه جاءه بماء ليغتسل، لا، نعم، جاءه بالطعام. وكذلك إن زارك ضيف ما عندك، يعني الآن جل البيوت فيها الطعام والشراب، ولكن غلب على الأمة الشح والبخل، أغلب الناس يأتيهم الضيف يأتونه بفنجان من القهوة، نعم، وإكرام الضيف ترحيله. نعم، هكذا عند أكثر الناس، تضحكون، هذا واقع، هذا. سل من حولك، هذا الأخ يقول أنا منذ 20 سنة ما أكلت لقمة عند أخي، وهذا يقول من 20 سنة ما أكلت لقمة عند عمي، هذا بين الأرحام، فكيف بين الأصحاب؟ وهذه صفة منتنة وشيء، والله لا يبشر بخير هذا، لا، جاءك ضيف بسم الله أخرج له الطعام، ضع له الطعام. نعم، الآن عادات عندنا يقدم له شيئا من الشاي أو شيئا من القهوة أو شيئا من الفاكهة، لا، اذهب وقدم له الطعام. أحد الكرام ما شاء الله في يوم واحد قال، وأهل بلدتي يعرفونه رحمه الله وجعله الله في الفردوس الأعلى، كان كريما لا يكاد يدخل عليه إنسان إلا ويطعمه. نعم، في يوم واحد وضعت امرأته 20 مائدة، في يوم واحد وضعت امرأته 20 مائدة للأضياف، فكان يغضب إذا دخل بيت بخيل وصار يقدم له القهوة والشاي ويقدم له. أنا أقول طيب أنا إيش أصنع بهذا؟ إيتيني بصحن طبيخ حتى آكل وأشبع، خير من كل هذا. وأنت لا تستحي، يعني ما عندك من الطعام قدمه، ما عندك من الطعام قدمه. يعني أحيانا صاحب البيت يكون قد أكل وشبع، نعم، وعنده في البيت شيء مما يسمونه بالحواضر، نفسه لا تشتهي، لكن ربما هذا الضيف جيعان تقدم له شيء من اللبن أو شيء من الزيتون وكأس من الشاي يسر بذلك. نعم، ومن السنة أن تجود يا أخي للموجود أن تكرم، أن تكرم ضيفك وله الفضل في ذلك. يعني لو ذبحت له شاة وشاتين وثلاثة له الفضل أنه زارك، فكيف الآن يزورك وتبخل وتبخل عليه، وأحيانا يتأخر عليه بالضيافة كذلك، انتظار الطعام ذل. من السنة التعجيل بالضيافة، احفظوا هذا أحبتي، من السنة أن تعجل بالضيافة. أما ما يصنعه الناس اليوم خاصة النسوان، نسوان يقولون، تقول المرأة لزوجها والله هذا كأنك تطرده إن وضعت له الضيافة مباشرة، لا هذا كلام باطل. من السنة أن تعجل في الضيافة، أما أن تروح تغدو وتروح فارغا إلى الضيف وفي الداخل الطعام فهذا بخل. كما قال الشاعر مرة لرجل في بيتي جاءه أضياف ثم يروح يغدو ويروح يغدو ويروح ويغدو وهو فارغ ما يأتيهم بشيء، فقال له الشاعر يا غاديا في بيته رائحا من غير معنى بل ولا فائدة، قد جن أضيافك من جوعهم، فقرأ عليهم سورة المائدة. وآخر أيضا جاءه أضياف في الصيف ووضعهم على سطح البيت كي يشموا الهواء، نعم، ولكن هنا شموا الهواء وأكلوا الهواء أيضا، نعم، وتركهم، نعم، تركهم ولم يأتهم بالضيافة. فصاحب البيت الضيف أحد الأضياف قال أقام الضيوف على سطحه وراح يريهم نجوم السماء وقد فتتلجع أكبادهم وإن يستغيثوا يغاثوا بما، والعياذ بالله، بماء كالمهل يشوي الوجوه. اللهم قنا شح أنفسنا، قولوا آمين. فمن هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زار سعدا، نعم، فقدم له الماء فاغتسل ثم أعطاه، نعم، هذه الملحفة المصبوغة بزعفران وورس من أنواع الطيب الغالية، ثم وضع له الطعام، قال ثم أصاب من الطعام، نعم. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف قرب إليه سعد حمارا. الله أكبر، انظر إلى هذا الإكرام، يعني جاءك ضيف الآن ومع معه سيارة وأنت عندك سيارة، أراد أن يخرج اركب في سيارتك وأوصله إلى بيته، نعم. وقرب إليه سعد حمارا، هذا ما يملك الحمار الآن مثل السيارة، نعم، مثل سيارة هوندا أو غير ذلك، نعم، الفرس مثل المرسيدس البي ام، نعم نعم. قد وطأ عليه بقطيفة، نعم، جاء بحمار وقد وطأ عليه بقطيفة، وضع عليه قطيفة طرية لينة حتى يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ابنه أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليوصله إلى البيت وليرد الحمار، نعم. قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيت. قال اركب فأبيت، أبى أن يركب، استحيى أن يركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين، ركب الحمار صلى الله عليه وسلم وأردف خلفه سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وأردف خلفه ابن عباس، وأردف خلفه أخا ابن عباس من تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن بعض الناس يرى نفسه كبيرا وهو كالعصفور صغير، يعني بخمسين مجهرا ما يرى مقامه، يأبى أن يركب معه أحد في السيارة أبدا، بيعمل لهم إيده هيك ركبوا بالسيارة اللي طيب ليه؟ لماذا تتكبر؟ من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه، نعم. قال إما أن تركب وإما أن تنصرف. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي، يعني أن هو يركب وقيس بن سعد يمشي، قال إما أن تركب وإما أن تنصرف، نعم، أي ترجع لمنزلك، نعم. قال قيس فانصرفت، نعم. وفي رواية ابن مندى، نعم، فأرسل سعد ابنه قيسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد الحمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد احمله أيحمل قيسا بين يدي أي أمامي على الدابة؟ فقال سعد: سبحان الله، أتحمله بين يديك يا رسول الله؟ أتحمله بين يديك، تضعه في المقدمة. اسمعوا إلى هذه التعاليم وهذه الآداب العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان أراد أن يركبك في سيارة، ابنه يقود السيارة، نعم، لا تركب مباشرة أنت في الأمام إلا إذا قدمك هو، نعم، الكرسي الأمامي، هو صاحب السيارة أحق بصدر دابته، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو أحق بصدر حماره، هو أحق بصدر حماره أن يركب في الأمام، نعم. فقال اسمع سعد إلى جواب سيدنا سعد، نعم. فقال سعد: هو لك يا رسول الله. الله أكبر، هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: احمله إذن خلفي، فانظر إلى كمال لطفه وحسن معاشرته ورعايته للحقوق وإعطائه كل ذي حق حقه صلى الله, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم. زياراته صلى الله عليه وسلم لضعفاء المسلمين عامة ولأهل الصفة خاصة، صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، اللهم صل عليه الشفيق الرفيق، اللهم صل عليه الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زياراته لضعفاء المسلمين عامة ولأهل الصفة خاصة. الآن أكثر زيارات الناس فيما بينهم تكون الزيارة للأثرياء والكبراء وأصحاب الجاهات، أما الضعفاء فقل من يزورهم، وقل من يتفقدهم، وقل من يدعوهم إلى وليمة، وقل من يقدم لهم هدية، نعم، كما كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق العلوي رحمه الله تعالى يقول: الفقير في زماننا لا يهادى ولا ينادى ولا تقبل له شهادة. وبعضهم كملها وقال: وإن حصلت مشكلة بالحارة قالوا نادوا لها العكروت، هذا لبسوا المشكلة لها الضعيف، وإن لله وإن إليه راجعون. أنا ما كنت أتوقع يعني إنسان يلبس المشكلة لآخر، حتى سمعت واحد سألني سؤالا مرة وهو يركب في السيارة، نعم، صار معه حادث سير، قلت له نعم، قال لي: تركت السيارة وهربت، نعم. قلت له: الله أكبر. قال: جاء الشرطة وماذا؟ قلت له: ماذا صنعت؟ قال: أرسلت العامل الذي عندي. ذهب العامل، من الذي كان يقود السيارة؟ قال له العامل: أنا، فأخذوا إلى السجن. أخذوا من؟ العامل الضعيف. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور ضعفاء المسلمين ويلاطفهم ويؤانسهم ويجلس معهم، صلى الله عليه وسلم، ويعود مرضاهم ويحضر جنائزهم. الله أكبر، الضعفاء. الآن شيخنا الإمام الحبر الشيخ علي الفروجي أيها الأحباب، سألت مرة أحد من يخدمه، قلت له: كيف يقضي أوقاته؟ قال لي: جل أوقاته في زيارة المرضى الفقراء، المريض الذي لا زائر له. معلوم لديك هناك في الإمارات جل الشعب من الخدم من الفقراء، نعم، يعني أهل البلاد هناك ما يشكلون 10%، أقل من 10%، نعم، فكثير من الخدم وهؤلاء الفقراء. قال لي: يذهب ويزور المريض الفقير الذي لا زائر له، يذهب ويزوره في المشفى، يذهب ويعزي الفقير الذي لا معزي له. أين يوجد فقراء درويش ما أحد يزورهم؟ هذا الإمام الكبير شيخنا الشيخ علي فروجي الذي يتمنى الرجال الكبار من العلماء وغيرهم أن يزوروا. أيها الأحباب، دائرة علم معارف تمشي على الأرض أبدا. قال: دائما يسعى في زيارة المرضى الفقراء، في تعزية هؤلاء الفقراء الذين لا معزي لهم، نعم، في إصلاح ذات البين، هكذا يسعى، يريد الآخرة، يريد الآخرة. أما أبناء الدنيا فلا تراهم لا عند فقير ولا عند درويش من الدراويش، نعم. وفي هذا تكريم لهم وتبريك عليهم ومواساة وإحسان إليهم، ليشعروا بعزتهم وكرامتهم وسعادتهم. فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن أين وجدت جنازة قد كثر فيها الناس؟ فاعلم أن صاحب الجنازة إما من العلماء الكبار وإما من أصحاب الجاهات أو من الأثرياء. وإذا وجدت جنازة ما لا يمشي خلفها إلا بعض الناس فاعلم أن الميت من الفقراء. وإذا رأيت تعزية فيها آلاف الناس نعم يدخلون ويخرجون نعم فاعلم أن صاحبها من الأغنياء وأصحاب الجاهات. وإذا رأيت تعزية ما فيها أحد أو فيها بعض الأشخاص فاعلم أن هذا الميت فقير وأهله فقراء ما أحد يدخل عليه. عجب عجب العجاب أيها الأحباب. أحيانا هناك صالات كثيرة يعني لها فرعان، صالة أولى وصالة ثانية، يعني يلاصق بعضها بعضا، هذه الصالة تلاصق هذه الصالة. نعم دخلت عزيت مرة في صالة فأمم عشرات من الناس يدخلون ويخرجون يدخلون ويخرجون، يعني خلال 3 أيام ربما بدخل قرابة 10,000 إنسان على التعزية. التعزية الثانية دخلتها والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: عز من عرفت ومن لم تعرف. انتبه خذوا هذه الفائدة، أكثر الناس لا يعزون إلا معارفهم. لا، من السنة أن تعزي من عرفت ومن لم تعرف. أينما وجدت تعزية مسلم فادخل وعزي، إياك أن تكون محروما، يعني تدخل 5 دقائق وتعزي وتخرج بملايين من الحسنات لا أبالغ. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عز مصابا فله مثل أجره. طب ما أجر هذا المبتلى؟ ما أجره؟ ربنا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأنت أيها المعزي لك أجر بغير حساب. فعزيت دخلت التعزية فوجدت فيها أمما. نعم دخلت التعزية الثانية أنا لا أعرفهم، ما وجدت إلا بعض الرجال في التعزية. الله أكبر. وأنا خارج لحقني شاب بالتعزية، قال لي: يا أستاذ. نعم. قال لي: أنا أحصيت خلال 2 يوم ما دخل هذه التعزية إلا 22 رجلا فقط. قال: والتعزية الثانية دخلها آلاف من الرجال. طيب هذا مسلم ألا يستحق التعزية؟ هؤلاء الذين دخلوا هناك أما يستحق أخوهم المسلم أن يعزى؟ قلت: والله سأبلغ هذه الرسالة. رجعت إلى التعزية الأولى مع أنني قدمت للكلام فيها وتكلمت، فقلت نعم لصاحب التعزية، قلت له: أنا أحمل رسالة من التعزية الثانية، هذا الشاب لحقني وقال لي الأمر كيت وكيت، وقال لي أيضا، قال لي: أنا وضعت على الفيسبوك نعم بأن فلان الفلاني قد توفي، فيا جماعة أين أصحابه أين أهله لماذا لا يأتون لتعزية؟ وضع على الفيسبوك يدعو أهله وأصحابه للتعزية. فقلت له: لو بلغتم هؤلاء الحاضر؟ قال: أنت بلغهم. قلت: بسم الله، مسألة فيها أجر. أخذت الميكروفون وبلغتهم وذكرت لهم ما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عز من عرفت ومن لم تعرف، عد المريض الذي تعرف والذي لا تعرف. بعدما انتهيت من الكلام خرجت وخرج كل من في الصالة ودخلوا الصالة الثانية، دخلوا الصالة الثانية. أصحاب الصالة الثانية أيها الأحباب طارت عقولهم فرحا بهذا، وهذه السنة. أينما دخلت تعزي وجدت تعزي هؤلاء، وهذا أخ مسلم لك، أدخل وعزي. بعض الناس يقول: أنا أستحي أنا لا أعرف. يا أخي أنا ما أقول لك أدخل وليمة أو عرسا حتى يقال لك من دعاك وأين كرت الدعوة، لا، ما توجد وليمة فيها جبر للخاطر والباب مفتوح وهؤلاء يسرون بكل من دخل إليهم، وأنت تأخذ أجرا عظيما في ذلك. تقول: أعظم الله أجركم ورحم الله ميتكم أحسن الله عزاءكم، فترجع بثواب عظيم. كذلك ذهبت المشفى أنت، نعم لك مريض زرته في بعض المشافي العامة، أحيانا يكون في الغرفة عدة مرضى، ترى بعض الناس اجتمعوا عند مريض وهو من أهل الشام وهم شاميون وبجانبهم مرضى فقراء، هذا من حلب وهذا وهذا، ما عندهم أهل هنا وما عندهم من يعودهم ينظرون إلى هؤلاء يأتون بالأطعمة والهدايا يجلسون أمام وهؤلاء مساكين قلوبهم منكسرة كادوا يموتون. نعم ولا أحد يعودهم وما عندهم أهل هنا يزورونهم. الله أكبر. عد هؤلاء المرضى كلهم سلم عليهم وأطعمهم بما جئت من هذه الهدية لهذا المريض فهم إخوانك في الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حدثني أحد أحبابنا أيها الأحباب قال لي ذهبت بصحبة رجل الله يوجه له كل خير من كبار الدعاة للإسلام اسمه الشيخ عبد المتين من اسطنبول كان يحضر معنا المجالس بقي سنين يحضر المجالس هنا في الجامع الأموي. قال لي ذهبت معه لزيارة مريض في حرستا في مشفى في حرستا. نعم قال زرنا المريض فأعطاه هدية ثم قال لي اذهب حتى نزور المرضى كلهم. قال لي فطفنا على المرضى في المشفى كلها وأعطى كل واحد من المرضى هدية. الله أكبر. كان يحضر مجلسنا هنا في الظهر وبعد الفجر وهذا تركي الشيخ عبد المتين كان يحضر ومعه محفظة شنتاية كبيرة هكذا منفوخة هكذا فإذا بي قد ملأها بالهدايا للصغار. نعم يحضر المجلس هنا كلما وجد ولدا يناديه تعال هذا يعطيه بسكوتة يعطيه 50 ليرة سورية الكبير يعطيه زجاجة من العطر يأتي ببوالين ويأتي فإذا بالأولاد في المجلس هنا يكثرون. سألت ما السر الأولاد يكثرون في المجلس فقال لي هذا الشيخ عبد المتين كل يوم يعطيهم هدايا يوزع عليهم بسكويت وفي الوسط البسكويت يضع لهم المال أيضا. الله أكبر. وما أجمل أن يسخر المال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي جلب الأمة وفي جلب الصغار إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فربما خرج ولد من هؤلاء الأولاد صار عبدا صالحا عالما فكان في صحيفتك. بعض الناس يجهلون هذه المعاني فربما رأوا ولدا فزجروه فزبروه وطردوه من المسجد. الله أكبر الله أكبر. ترى أنت هذا الصغير في اليوم في الصباح أيها الأحباب بعدما انتهينا من دروس الفجر ولله الحمد في وقت الضحى نقرأ في كل يوم من قبل أذان الفجر إلى الضحى خمسة كتب ولله الحمد. نعم زارني أحد الأحباب ومعه ثلة من الشباب الصغار نعم في الابتدائي في المدرسة الابتدائية أيها الأحباب. قال لي هذا ختم القرآن الكريم وهذا ختم وهذا ختم وهذا الآن على أبواب الختم وهذا. الله أكبر الله أكبر. غلمان صغار فهؤلاء يجب إكرامهم. أعطيتهم بما أستطيع من الهدايا وشجعتهم. ابن في السنة الصف الرابع الابتدائي يحفظ القرآن عن ظهر قلب. الله أكبر. نكرمه نحسنه ربما كان إماما من أئمة الإسلام نتكفل به إن كان فقيرا. وغالب من يحمل العلم من الفقراء أيها الأحباب. كان شيخنا الشيخ علي الفاروجي يقول لي دائما لولا أبناء الفقراء لضاع العلم لولا أبناء الفقراء لضاع العلم. فأنت إن وجدت واحدا من هؤلاء الأذكياء يحفظون وهو فقير الحال تكفل به قل تعال تعلم وأنا أعطيك النفقة. من جهز غازيا فقد غزا. نعم عزاه في الجامع الصغير إلى الطبراني وأبي يعلى والحاكم رامزا إلى صحته. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال جلست في عصابة أي جماعة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري من العري. الله أكبر. ما عندهم ثياب يسترون عوراتهم بها يختبئ من العري. نعم وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وقف مشرفا علينا سكت القارئ فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. فقال الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. نعم من أمرت أن أصبر نفسي معه. الله أكبر الله أكبر. وهكذا أيها الأحباب هذا شيء أغفلته أمتنا اليوم في مجالسهم الأكل والشرب والكلام الفارغ والتلفزيون والجوالات، لا، جلسنا في مجلس مباشرة، هناك شاب يقرأ القرآن، يقرأ لنا يا غلام شيء من القرآن، هاتي كتابا وقرأ لنا. هذه الأمة الواعية، هذه الأمة المتقدمة المتحضرة التي تهتم بالعلم. أما الأمة التي لا تعرف إلا الطعام والشراب والثرثر والتلفزيون والجوالات وتقليب في في في في في الفيس وغير ذلك، هذه أمة ضائعة. أنت مجنون؟ مجنون أنت تطالع كل ما جاءك في الفيسبوك؟ أجل معلومات الفيسبوك وما ينشر في الفيسبوك كل علاك دفاتر المجانين، ويلزمك أن تقرأ كلامه. طب أنا أترك الآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن أفتح الآن هذا الواتس ولا غيره حتى أقرأ الرسائل، رسائل أناس جاهلين ما يعرفون ماذا يتكلمون، وما عندهم لا علم ولا عندهم معرفة، وربما جاءتهم أشياء باطلة في الشرع ونقلوها وروجوها، ولحمقهم وغبائهم يحلفونك يمينا بالله أن تنشرها. الله أكبر، الله أكبر. في الحديث نعم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. شيخ نعيم الرسوسي قال وأنا أقيس عليه كفى بالمرء كذبا أن ينشر كل ما جاءه على الوس وغير ذلك، كفى كذبا. أشياء كثيرة مكذوبة وباطلة. نعم. قال فجلس صلى الله، حتى في الأخبار أحيانا أشياء أخبار في البلاد أو أخبار سياسية نعم تنشر ويتداولها ولا أصل لها، ولا أصل لا. نعم. قال فجلس صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل نفسه فينا، ثم قال صلى الله، جلس وسط هؤلاء الفقراء ليعدل نفسه بهم، ما تميز عنهم في الجلسة. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، أي أشار إليهم، فتحلقوا وبرزت وجوههم له، فقال أبشروا يا صعاليك. أي النبي فقراء. عليه الصلاة والسلام قال أبشروا يا صعاليك، أي يا فقراء. الصعلوك في اللغة هو الفقير. نعم. أي فقراء. كما قال الشاعر تعيرون أننا عالة ونحن صعاليك أنتم ملوكة، تعيرنا أننا عالة يعني تعيرنا أننا فقراء، قال ونحن صعاليك يعني نحن في حال فقرنا كأنتم في حال ملككم. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. نعم. يا صعاليك أي فقراء المهاجرين بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، قالوا أبشروا بالنور التام يوم القيامة. نعم. تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة. الله أكبر، فقراء الأمة، ولكن أي فقراء؟ هؤلاء الفقراء الصالحون الراضون أيها الأحباب يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام أبدا، جزاء وفاقة. في الدنيا الفقراء رأوا الأغنياء يتنعمون في المطعم والمشرب وفي المراكب وهم في قلة صبر، ويوم القيامة الأغنياء يقفون والفقراء يدخلون الجنة قبلهم 500 عام. ولكن أي فقراء؟ الفقراء الصالحون. هناك فقراء في أمتنا مساكين مثل فقراء اليهود، لا دين ولا دنيا، فقير الحال وعنده الأرجيلة وعنده السيكارة وعنده المسلسلات وعنده، هذا مسكين خسر الدنيا والآخرة، مسكين. نعم. وكانت صفة المسجد النبوي مدرسة للقراء. الله أكبر، أهل الصفة، هذه صفة المسجد كانت مدرسة. بعض الناس يظنون أن أهل الصفة كانوا عالة على المسلمين، لا، كانت مدرسة للقراء. كان هؤلاء أهل الصفة من أين جاءوا؟ هؤلاء الذين هاجروا من مكة المكرمة، تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وما عندهم شيء في المدينة. نعم، فجلسوا في الصفة وكانوا يقرؤون القرآن، وخرج منهم العلماء وخرج منهم الفاتحون أيها الأحباب. يأوي إليها فقراء الصحابة ممن لا أهل لهم، فيتدارسون القرآن ويتعلمون أمور الدين وأحكامه، ثم يذهبون في نواحي البلاد ومختلف الآفاق فيعلمون الناس ذلك. عرفتم ما وظيفة أهل الصفة أيها الأحباب؟ احفظوا هذا الكلام، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والتسديد والتأييد. نقف عند قول المصنف قال تفقده صلى الله عليه وسلم أصحابه في الليل واستماعه إلى قراءتهم. اتركوا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب